بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في جملة واجبات الصلاة: التكبير إلا التحريم. يا عبد الرحمن، لا أقول إلا التحريمة، ما معنى هذا الاستثناء؟ هل معناها إلا التحريمة فليست واجبة؟ ها؟ فإنها ركن كما. طيب، لو قال قائل هذا الاستثناء من المؤلف يفهم بأنها غير واجبة، لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب. نعم، الواجبات داخلة في الأركان. ها؟ الواجبات داخلة في الأركان. نعم، يعني كل ركن واجب. نعم، قدم ذلك في التوحيد الأول، قال أركانها القيام والتسليم. أحسنت، ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبير من الأركان لكان هذا خللا في التأليف. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء يا خالد؟ قالوا التكبيرات إلا التحريم، التحريم عرفنا ركن، هل يستثنى شيء أيضا؟ خطأ خطأ للمناء. التكبيرات الزوائد في صلاة اليدين فإنها أركان. طيب، خطأ. فإنها سنة. طيب، ثانيا، ثالثا، لأن التحريم ستنين. ثالثا، تكبير المكبوح إذا وجد الإمام الراكع. نعم، تكبير فيه الإحرام للركوع. أول تكبير، أيهما؟ يعني تكبير الركوع سنة. طيب، هذا ثلاثة. حمد، تكبيرات الجنازة فإنها أركان. تمام، في شيء هذا؟ داخلة في تكبيرات الليل. لا لا، لأن هذا تابع للركوع، خلص ما في إلا هذا. ذكرها هداية الله. طيب، يقول المؤلف: التسميع. هذا مثل الدرس، ها؟ خلينا يلا علي. التسميع على من؟ وعلى المنفر. طيب، والمأموم ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، سبحان ربي العظيم أيضا. الأخ اللي جنبك شيبة على اليسار، ها؟ نعم، واجبة في الكل، على الكل. ما الدليل؟ هذا عام. عام، نعم نص. نعم، لكن هل يتعين سبحان ربي العظيم؟ يتعين؟ قد يقول الإنسان الحمد لله العظيم الكبير المتعالي. إمداد، نعم يتعين. لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح بربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعه. إذن هذا الدليل. أما الحديث الذي ذكر الأخ نصر فهو في الحقيقة ما يعين التسبيح. طيب عجيب. وقفنا على هذه الجهة خير إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسبيحة الركوع والسجود. وهذا مثنى، تسبيحة مثنى معطوف على ما سبق وهو مرفوع بالألف، وألف المثنى إذا تلاها همزة الوصل حذفت نطقا لا كتابة. طيب قال: الركوع والسجود. ولم يبين النبي صلى الله ولم يبين المؤلف رحمه الله هاتين التسبيحتين، لكنه بينها فيما سبق حيث ذكر أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن فقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم واجب، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى واجب. والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى سبحان فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا الذكر أو هذا التسبيح. ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب، يجب علينا أن نرجع إليه، لأن أعلم الخلق بكلام الله رسول الله. ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية. فالقرآن يا عبد الرحمن يفسر أولا بالقرآن، مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويفسر بعد ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تبين، مثل هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال جلوها في الركوع. وهذا بيان لموضع هذا التسبيح. وقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما تسبيحة السجود فهي أيضا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حين نزلت قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى. طيب، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثة. سؤال المغفرة يعني سؤال المصلي المغفرة مرة مرة، ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال، ولكن نعتذر عن المؤلف بأنه سبق أن ذكر في صفة الصلاة بأن رب اغفر لي يكون بين السجدتين. نعم. وقول المؤلف سؤال المغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية. فالمغفرة ليست مجرد الستر ستر الذنب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبه يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحمد لله. طيب، قال المؤلف سؤال المغفرة ولم يبين بأي صيغة، لم يبين بأي صيغة، هل يقول اللهم اغفر لي، أو يقول استغفر الله، أو يقول رب اغفر لي، ونقول إن المؤلف رحمه الله سبق في صفة الصلاة أنه يقول رب اغفر لي، وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك، ويقول معنى سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي، بلفظ رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي فإنه لا يجزئه، وهذا بناء على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق. لكن يمكن أن يقال إن المؤلف إنه لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، ويكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صيغة. فلو قال اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح، خلافا للمذهب الذين يقولون الذي يقول فيه الأصحاب إنه لا بد أن يقول رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي يا كريم ما أحسن، لا بد أن يقول رب اغفر لي. وقول المؤلف مرة مرة يعني مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا. لكن يقول يسن ثلاثا ويسن ثلاثا. الدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. نعم. قال ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته أو جلسته، ها؟ بالفتح أو بالكسر؟ بالفتح يتعين. التشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فالجواب عنه أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتم، أتى بما ترك وسجد للسهو. فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه إيش؟ واجب. تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد. وأما قول المؤلف وجلسته فهي بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته، لأنك لو قلت وجلسته لازم أن تكون الهيئة واجبة، لازم أن تكون الهيئة هيئة الجلوس واجبة، يعني وهي الافتراش. والافتراش ليس بواجب بل هو سنة، الواجب هو الجلوس، الواجب هو الجلوس. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. إذا أريد الهيئة يعني الصفة والكيفية قيل فعلة، وإذا أريد المرة قيل فعلة. إذن هنا المراد المرة، يعني مراد الجلوس ليس الهيئة. فلو جلس التشهد الأول متربعا أجزأ. ولو قلنا إن الجلسة واجبة لم يسر. طيب جلسته كيف قال المؤلف جلسته؟ وهل يمكن وهل يمكن التشهد بدون جلوس؟ يمكن التشهد وهو قائم أو التشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. قال والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. طيب كم عد المؤلف من الواجبات؟ ثمانية. وعرفتم أدلتها، ولكن في بعضها خلاف. فالتشهد الأول قال بعض العلماء إنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات والتسميع والتحميد قال بعض العلماء إنها سنة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وسبقت الأدلة. أما التشهد الأول فنقول إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بإيش؟ بالركنية. بل قد يقال إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب. فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. ثم قال المؤلف وما عدا الشرائط. الشرائط ولا الشروط؟ فعائل جمع فعيلة، كصحائف جمع صحيفة. فكأن المؤلف رحمه الله عبر بالشرائط التي واحدها شريطة. والشرائط سبقت لنا أنها ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليه صحتها، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. وقوله والأركان سبقت لنا أيضا، والفرق بينها وبين الشرائط أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان هي نفس الصلاة، هي ماهية الصلاة. والواجبات المذكورة هداية الله يبين لنا ليش قلنا الواجبات بالكسر واللي قبلها قلنا بالنصر. كما من السالم يقول نصبه بالكسر. طيب المذكورة لماذا نصبناها؟ لأنها صفة بمنصوب. طيب واعلم أن عدا إذا اقترنت بها ما وجب نصب ما بعدها، وإن لم تقترن بها ما جاز فيما بعدها وجهان: الجر على أنها حروف جر، على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل. لكن إذا وجدت ما يتعين أن تكون فعلا وينصب ما بعدها. طيب وما الواجبات المذكورة سنة. سنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالترك بالفعل،

نعم. وما عدا ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة السنة. ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام لكل